شعب واللطف سما فيه والخير أضاء نواحيه قد عاشوا في ظلم التيه لكن مشاعرهم حية لكن مشاعرهم حية شعب واللطف سما فيه والخير أضاء نواحيه قد عاشوا في ظلم التيه لكن مشاعرهم حية لكن مشاعرهم حية إذ شرحوا للدين صدورا فازدادوا بالحكمة نورا والله أراد بهم خيرا فحباهم يسرا ومعيا وسعوا من أجل الإسلام وهدى من نور العلام من بعد ظلام الأيام وجدوا الغايات الأبدية فأجابوا دعوات الداعي للدين بقلب ملتاعي من شوق يربو لشعاع الإسلام بهمم كورية ولكوريا بالدين طموح وأمان ترجى وصروح فتطير إلى الرحمة روح ترجو الجنات المرضية فادعوا للدين بلا ريبة فادعوا للدين بلا ريبة يا أهل الرحمة والطيبة يا أهل الرحمة والطيبة لن يرجع خير بالخيبة لن يرجع خير بالخيبة والدعوة خير وعطية والدعوة خير وعطية والدعوة خير وعطية